جرى المؤتمر الخطابي المركزي للاحتفال بالذكرى 24 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إل رئيساً للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في بيونغ يانغ عاصمة الثورة يوم 8 من هذا الشهر. شارك فيه كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ونائب مارشال الجيش الشعبي الكوري حان بيونغ سو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، وباك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء، وتشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش، ورئيس الحزب الصديق، وكوادر أجهزة القوات المسلحة والسلطة، ومجلس الوزراء، ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية، وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي، وعاملو الأجهزة والمصانع والمؤسسات، وأصحاب الفضل في مدينة بيونغيانغ. قدم إليه هوانغ بيونغ سو تقريراً ذكر فيه أنه بفضل رفع القائد العظيم كيم جونغ إل إلى سدة الرئاسة العليا للدولة التي ترمز وتمثل شرف جمهوريتنا وكرامتها وقدرتها الوطنية غير المنضوبة، حطمت جمهوريتنا تحديات الإمبرياليين ودافعت بمتانة عن الراية الاشتراكية وأخذت الضمان الأكيد لإظهار جبروت كوريا سونغون وفتح العصر الجديد لبناء الدولة القوية. إن القائد العظيم كيم جونغ إل هو قائد عبقري مجد جمهوريتنا كدولة اشتراكية قوية زوجية تتقوى بالاستقلالية وتزدهر بلحد بالقوة الذاتية والتعزيز الذاتي، وقائد سونغون اللامع الفذ الذي دافع عن القضية الاشتراكية بمتانة بسياسة سونغون المبتكرة وحول جمهوريتنا إلى دولة عسكرية قوية قاهرة، دولة حائزة على الأسلحة النووية لا يتجاسر أي عدو قوي على المساس بها، وكذلك سياسي بارز مجد جمهوريتنا كدولة اشتراكية متمحورة على جماهير الشعب تجسدت فيها النظرة الزوجية إلى الشعب الفلسفة الشعبية. تحت القيادة الحكيمة للقائد العظيم فتح عصر 15 حزيران للتوحيد الذي يتقدم إلى الأمام بقوة تحت المثل العليا المقولة بين أبناء أمتنا، وارتفع الوقار والنفوذ الخارجي لجمهوريتنا بصورة فائقة. إن الأمنية الوطنية للقائد العظيم كيم جونغ إل ورغبته في بناء الدولة القوية تنتقل اليوم إلى حيز الواقع تحت القيادة المتحمسة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وإن النصر والمجد حليف جمهوريتنا التي تمضي في التجديد والتقدم وسط ثقة ثابتة نحو المستقبل المشرق حسب المعلم الباهر لبناء الدولة الاشتراكية القوية رافعة عاليا الراية الثورية من الكيم إل سونغية الكيم جونغلية العظيمة.